بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن، قال حدثنا في تفسير سورة الأحزاب، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق فأعتقته أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان وفلان أخو فلان، هو أقسط عند الله يعني أعدل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية، هذا الحرف لم يروى بطوله. قال حدثنا بذلك عبد الله بن واضح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن قزعة بصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال: ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها. جاء زيد رضي الله عنه يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وتقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن فكتم هذه الآية التي فيها عتابه كون عوتب صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل ويتقول الذي أنعم الله عليه وأن أنت عليه أمسك عليه زوجك واتق الله وتخفي نفسك ما الله مبديه تخشى الناس والله حقا تخشاه. فتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى كل ما أمر بتبليغه ولم يكتم من ذلك شيء، ثم تمثل بهذه الآية وأنه قد بلغ كل شيء ولو كان كاتما لكتم هذه الآية، فإذا هذا يدل على كمال بلاغه عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ البلاغ المبين وأنه لم يكتم شيئا ولو كان كاتما لكتم هذه الآية التي عتب فيها هذه الآية التي عتب فيها. وقصة زيد وزينب أن زيدا رضي الله عنه كان في الجاهلية رقيقا فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، وكان يقال له زيد بن محمد على ما هو معروف في الجاهلية من التبني، وأن الشخص ينسب إلى من تبناه، فأنزل الله عز وجل الآيات الدالة على أن الرجال يدعون لآبائهم ولا يدعون لمن تبناهم، فأبطل الله عز وجل التبني وأوجب نسبة الرجال إلى آبائهم الذين ولدوهم، وإذا لم يعرف آبائهم فإنه يقال أخو فلان أو مولى فلان، يعني من غير أن يكون هناك نسبة إلى أبوة، وإنما النسبة للأبوة إنما تكون خاصة بالآباء الذين ولدوهم. وكانت زينب رضي الله عنها عند زيد بن حارثة، وكانت تزوج زينب بنت جحش وكانت ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب، وكان بقيت معه سنة أو أكثر من سنة، وكان بينه وبينها شيء، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بالذي بينهما، ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوجها لو تركها زيد، وقد جاء زيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستشيره في طلاق زوجته التي بينه وبينها شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسكها وأن يتق الله عز وجل في جميع أموره وفي معاملته إياها، ثم إنه طلقها، وبعد ذلك زوجها الله عز وجل إياه من فوق سبع سماوات، وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولما نزلت هذه الآية عليه صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وكان الذي زوجها الله الذي زوجها إياه هو الله عز وجل، فلم تحتاج إلى ولي ولم تحتاج إلى مهر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن عليه وأنه زوجها إياه، كان ذلك هو تزوجه إياها ودخوله عليها بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما تزوجها تحقق بذلك الشيء الذي كان عند الجاهلية من أنه لا يتزوج بزوجة الابن المتبنى, فكان هذا إبطالا لما كان معروفا في الجاهلية, وأنه لا بأس بتزوج زوجة المتبنى, وإنما الذي يمتنع منها زوجة الابن من الصلب. ولهذا قالوا أو قال يعني كثير من العلماء في قول الله عز وجل وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم, قيل إنها تخرج الابن بالتبني ولا تخرج الابن من الرضاع, وإنما المقصود منها إخراج الابن الذي يتبنى, فإن ذلك لا يمنع من من من من من من زواجه, بل يعني هذا الحدث العظيم الذي هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم, تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وتزويجه إياها من فوق 7 سماوات, يعني واضح الدلالة على إبطال هذا الشيء الذي كانوا ألفوه في الجاهلية وكانوا يعتقدونه في الجاهلية, وأن الرجل ليس له أن يتزوج ابنة امرأة زوجه امرأة مولاه الذي تبناه, فإنه يجوز له أن يتزوجها, وإنما المنع إنما هو من الذي جاء من الصلب. ثم الحديث الذي ذكره الترمذي بين هذه الأحاديث وهو المتعلق بقول أم عمارة إن أن, أن, أن, أن الذكر إنما هو للرجال وأن النساء لا يذكرن, فأنزل الله عز وجل إن مسلمين ومسلمات ومؤمنين ومؤمنات, وقد ذكر 10 صفات ذكر فيها الرجال وذكر فيها النساء. ومن المعلوم أن الخطاب يكون للرجال وتدخل فيه الإناث إلا إذا جاء شيء يختص بالرجال عن النساء أو جاء شيء يختص به النساء عن الرجال, وإلا فإن الأصل أن الخطاب للرجال هو خطاب للنساء, وما طلب من الرجال مطلوب من النساء. ولهذا جاء في القرآن ذكر النساء من يعني من جمع المذكر السالم, من جمع المذكر, كما قال الله عز وجل عن مريم وكانت من القانتين وقال عن ذي القيس وأنها كانت من قوم كافرين. وجاء في آخر سورة النساء قول الله عز وجل فإن كانوا إخوة رجالا ونساء, فإن كلمة إخوة جاء بعدها رجالا ونساء, فلا يقال إن إخوة إنها خاصة بالرجال دون النساء, فإنها تكون للرجال والنساء كما جاء في هذه الآية فإن كانوا إخوة رجالا ونساء. فكلمة الإخوة وإن كان لفظها يعني يتبادر منه التذكير فإنها تغني عن الأخوات, يعني مع لا يلزم أن يؤتى بالأخوات مع الإخوة, لأن الإخوة تطلق على الذكور والإناث, لأنه تعالى قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء, فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نقرأ الأسانيد أو المتون إذا كان فيها شيء. الحديث الأول لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية, هذا تكرر في جميع الأحاديث لأن هذا المقدار جاء في الأحاديث التي جاءت في قصة زينب, وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا ولو كان كاتما لكتم هذه الآية. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق فأعتقه, أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق, ولهذا يعني يضاف أضيفة النعمة إلى الله عز وجل أو الإنعام إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فأضيف إلى الله عز وجل الإنعام بالإسلام والهداية والخروج من الظلمات إلى النور, وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه وإعتاقه, وهذا يدل على أنه يجوز أن يضاف إلى المخلوق ما يناسبه, أما الذي لا يناسب وإنما يعني يختص بالله فإنه يضاف إلى الله وحده مثل الحسد, كما قال الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله، فأضاف الإيتاء والإغناء إلى الرسول إلى الله وإلى الرسول، وأما الحسب فأضافه إليه، وأما الحسب فأضافه إليه وحده، لأن الحسب معنى الكفاية، وأن الله تعالى هو الذي يكفي وهو الذي يعول عليه وهو الذي يفزع إليه، هذا اختص به سبحانه وتعالى. وأما ذكر الإغناء وذكر الإيتاء وكذلك ذكر الإنعام في هذه الآية التي معنا، فقد أضيف إلى الله عز وجل، وأضيف إلى غير الله عز وجل ما يحصل منه، وهو ومناسبة ونسبة إليه ظاهرة. وإن كان كل شيء هو من الله عز وجل، لأنه هو الموفق لحصول ذلك الإحسان ولحصول ذلك الأنعام لمن حصل له، فالفضل يرجع إلى الله أولا وآخرا، لأن إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بالعتق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل به، وهو الذي جعل زيدا يفعل، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، فلله الفضل أولا وآخرا، وهو المنعم المتفضل أولا وآخرا، ولكنه يضاف إلى المخلوق ما يمكن إضافته إليه مما لا بأس به مثل هذه الأحوال. وأما ما لا يضاف إلا الله إلا إلى الله عز وجل فإنه لا ينسب إلى مخلوقين، مثل الحسب فإن هذا يختص بالله سبحانه وتعالى ولا يضاف إلى غيره. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أمسك عليك زوجك، لما جاء يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وأرشده إلى أن يبقي على زوجه، وإن كان يعني وقع في نفسه أنه لو كان طلقها أنه يتزوجها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نصحه وأرشده إلى ما هو المناسب في حقه، وهو بقاء الزوجية والصبر على ما يحصل مما يجري بين الأزواج من الاختلاف، وأن بقاء الزوجية مهما أمكن فإن هذا هو المطلوب، وأن المستشار يشير على المستشير بما يرى أن فيه المصلحة له وبما يرى أنه الأولى والمناسب له. نعم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من الرغبة في زواجها لو طلقها، وتخشى الناس من أن يقولوا إنه تزوج امرأة ابنه الذي تبناه، فإن الله عز وجل أبطل هذا الشيء الذي كان الناس قد ألفوه وقد عرفوه، وأن هذا حكم انتهى، وأن الله عز وجل نسخ أو بين إبطال ذلك الشيء الذي كانوا عليه في الجاهلية. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فأنزل الله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان وفلان أخو فلان، هو أقسط عند الله. يعني بس لا يقال فلان بن فلان، وإنما يقال مولى فلان أو أخو فلان، يعني أخوه في الإسلام أو مولاه، يعني من ناحية يعني كونه اعتقه أو كونه أحسن إليه أو كونه بينه يعني ولاء ومودة ومحبة وصداقة. الحديث الثاني كذلك، لو كان صلى الله عليه وسلم كاتبا شيء واحد لكاتم هذه الآية. الحديث الثالث، ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله. يعني هذا الشيء الذي كانوا اعتدوه في الجاهلية فبقوا عليه حتى جاء القرآن بمنع ذلك فتركوه. الحديث الرابع، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. هذا غير مستقيم وغير واضح، وهذا أثر عن الشعبي. نعم نعم، لأن الآية المقصود لها أنها أن هذا الذي كان معروف من الجاهلية من نسبة الابن المتبنى إلى من تبناه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أبا لأحد من الرجال، وإنما الأبوة في الحقيقة هي لمن كان له عليه ولادة، وأما الذي كان بهذه العادة الجاهلية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أبا لأحد في الحقيقة، وأنما كان من التبني في الجاهلية هذا أمر أفضل، وجاء القرآن بقصر النسبة إلى من له عليه ولادة. يعني ليس المقصود من هذا أنه ما كان ليعيش له ولد، يعني هذا تحصيل حاصل، يعني الذي حصل أنه ما عاش له ولد، لكن لا يقال من القرآن أن هذا هو مقصود بهذه الآية وأن الرسول ما كان ليعيش له ولد، لأن هذا يخالف النصوص الأخرى التي دلت على أن المقصود بذلك هو الابن بالتبني. حديث أم عمارة: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. حديث أنس: نزلت هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، في شأن زينب بنت جحش: جاء زيد يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. حديث أنس: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال: فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا فيه صفة العلو لله عز وجل، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه، لأنها قالت: زوجكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوج الله فوق، يعني نزل تزويجه إياها من الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال: حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي، ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن داود بن الزبرقان، وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. مسروق هو ابن الأجدع، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. قال: هذا الحرف لم يروى بطوله، يعني أنه الذي ورد، يعني الذي جاء يعني من هذا الطريق، هو ذكر أنه لو كان كاتما لكتم هذه الآية. وأما التفصيل الذي يعني مر في الحديث السابق لم يؤتى أو لم يكن بهذا المقدار الذي مر في الحديث السابق. قال: حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي، هو مقبول، خرج الترمذي. عن عبد الله بن إدريس، هو الأودي، ثقة، خرج أصحابه في الستة. قال: حدثنا محمد بن أبان، هو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن ابن أبي عدي، وهو محمد إبراهيم، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الله. ابن ماجه. عن موسى بن عقبة، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العباد الأربعة، واحد السبع المكثرين، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسن بن قزعة، هو صدوق، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مسلمة بن علقمة، وهو صدوق له أوهام، خرجه مسلم وابو داود فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي. قال: حدثنا عبد بن حميد، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن محمد بن كثير، وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن سليمان بن كثير، وهو لا بأس به، غير الزهري، أخرجه أصحاب الكتب. عن حسين بن عبد الرحمن، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم عمار الأنصارية أخرج لها أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا البخاري. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. حماد بن زيد حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا عبد بن حميد عن محمد بن الفضل هو عارم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل زوجة الابن من الرضاع محرم لأبي زوجها من الرضاع؟ حيث هذا الذي فهمنا من شرحكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. ذكر ابن كثير في تفسيره أن جمهور العلماء على أنها يعني تكون يكون محارمها وأنها لا تحل له يعني زوجة الابن من الرضاع لقوله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم النسب. قال وأما قوله الذين من أصلابكم فهو احتراز عن الابن المتبنى وليس احترازا عن الابن من الرضاع. مع أن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذه ليست محرمة بالنسب محرمة بالمصاهرة. نعم جمهور العلماء قالوا هذا قالوا أن هذا وابن كثير ذكر في موضعين ذكره في تفسير السورة سورة النساء وذكره أيضا في تفسير سورة الأحزاب. جمهور ذكروا أنها يعني أنها مما يعني يحرم عليه الزواج منها وقالوا أن المنع إنما هو في الابن المتبنى يعني حلائل وأبنائكم من أصلابكم يعني حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم يعني أن هذا التحريم يعني المنع إنما هو في الابن المتبنى وأما الابن من الرضاء من التبني فهو الذي تخرج هذه الآية. هذه الآية لا تخرج الابن من الرضاء لا تخرج زوجة الابن من الرضاء وإنما تخرج يعني الابن المتبنى يعني معناه أن ذاك يعني يجوز الزواج منها الذي هو المتبنى ولا يجوز الزواج من ابن من زوجة الابن من النسب من الرضاع. لكن يبقى الجواب على الحديث يعني هذا هو الذي ذكروا يعني استدلوا بهذا الحديث يعني قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل فكما أن الزوجة من زوجة الابن من النسب لا تحل فكذلك زوجة الابن من الرضاع لا تحل. يقول إذا عقد الابن على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها هل تصبح محرما للأب؟ إذا عقد الابن على امرأة عقد نعم بمجرد العقد يعني الابن لو عقد وكذلك الأب لو عقد كل واحد منهما بمجرد العقد يعني لا تحل للآخر. يقول يقوم في بلدنا بعض اللجان بكفالة الأيتام والأطفال الصغار الذين يجهل آباؤهم بإعطائهم لمن يرعاهم ويقوم على أمورهم ويكثر السؤال من الناس هل يجوز أن يعطى هذا الطفل لقب العائلة التي تكفله بقصد تسوية أوراقه فقط دون تبنيه؟ لا ما يعطى أقول ما يعطى لأن حتى لو يعني ذكر من العائلة يعني معناه أنه منسوب للعائلة مع أنه ليس منها. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتذرت إليه فعذرني. في تفسير ابن سعدي موجود؟ نعم. الشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكر في قصة زيد وزينب يعني فوائد عديدة مستنبطة من القصة فنسمعها. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة إلا أن المراد بها النعمة الخاصة. ومنها أن المعتق في نعمة المعتق، ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به، ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي خصوصا إذا اقترن بالقول فإن ذلك نور على نور، ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس بتقدم مصلحة ولو كان له حظ نفس بتقدم مصلحة في تقديم يمكن في نسخة في نسخة لتقديم نعم في نسخة فيقدم لا ما في بتقدم نسخة والأخرى نسخة ثانية فيقدم مصلحة المستشير ماشي فيقدم ماشي. إذن أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس فيقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فرقة في فراق زوجة أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال فهو أحسن من الفرقة. ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس وأنها أحق منها وأولى. ومنها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين حيث تولى الله تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه. نعم. أكرر الحديث المهاني. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. الآية. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أم هانة رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها وأنها اعتذرت يعني إليه وقالت أنها من الطلقة ليست من لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده أبو صالح بادان ويقال بادان وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن إسرائيل هو ثقة أيضا أخرج أصحابه في الستة عن السدي وهو عبد الله وهو إسماعيل بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي صالح وهو بادام أو بادان وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن عن أم هاني أم هاني رضي الله عنها أخرج أصحابه في الستة. هذا فائدة في كان سؤال تقدم هل السدي الذي يذكر في التفسير هل السدي الذي يمر معنا في الأسانيد السدي الذي يذكر له أقوال في التفسير هو هذا الكبير إسماعيل وعبد الرحمن السدي ويأتي في بعض الأسانيد عن ابن عباس فيحتمل أن يكون الصغير وعليه مدار أسانيد كتاب تنوير المقباس فهي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير. فائدة من كتاب مباحث في علوم القرآن عن السيوطي في الإتقان هي من كلام السيوطي هذا نقل من كتاب مباحث في علوم القرآن وهو ينقله عن السيوطي في الإتقان نشوف الله عيد الكلام يقول السدي الذي تذكر له أقوال في التفسير هو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أما ما يأتي في الأسانيد علي بن عباس فيحتمل أنه هو الصغير وعليه مدار أسانيد كتاب تنوير المقباس فهي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير. أقول لو بحث يعني في الموضوع أكثر من هذا في معرفة يعني السدي الذي يروي عن ابن عباس أيهما. تنوير المقباس يعني ابن عباس ما ثبت له تفسير وهذا الاسم هذا يعني قيل انها وضع على وصية النبي لابن عباس اللي هو حديث احفظ الله يحفظك يعني يقولون اسم تنوير المقباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ما أدري هل اسم يعني هل اسم هذا لهذا ولهذا أو لهما جميعا. قال حدثنا عبد قال حدثنا روح عن عبد الحميد بن مهرام عن شهر بن حوشب قال ابن عباس رضي الله عنهما نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بما حل الله عز وجل لنبيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن التزوج من أصناف من النساء، وأنزل الله عز وجل لا يحلك النساء من بعد، ثم إنه جاء ما يدل على نسخ هذا الحكم، وأن الله عز وجل أحل لنبيه أن يتزوج ما شاء عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل منعه من ذلك أولا لما اختار نساؤه البقاء معه لما خيرنا، ثم إن الله أحل له فلم يتزوج أحد عليهن، فكانت المنة أيضا منه صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص له بالزواج فلم يتزوج بعد ذلك، فصار الله عز وجل أولا منعه من التزوج إكراما لهن، ثم إنه أباح له التزوج ما شاء فلم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان أيضا له منة عليهن بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد عن روح. روح بن عبادة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الحميد بن بهرام. عبد الحميد بن بهرام هو صدوق وقال هذا المفرد الترمذي وابن ماجه. هو عشر حوشب وهو صدوق كثير التدليس كثير الرسالة والأوهام. في إسناده إشارة بن حوشب وهو كثير الإرسال والأوهام. صدق له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. هذا أرسل فائدة عن كتاب تنوير المقباس. يقول هو من جمع الفيروز أبادي. كم إيش؟ جمع الفيروز أبادي جمع مرويات ابن عباس التفسير وغالبها من طريق السد الصغير محمد بن مروان. يعني هذه التسمية ما أدري يعني وش هل هي لأنها أيضا ذاك بالرجب يعني مطبوع على حدة له، وإن كان موجود ضمن الأربعين النووية لأنه الحديث 19 الأربعين النووية، ولكنها مطبوع على حدة وعنوان تنوير المقباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ما أدري هل هما خوذا من الكتاب وموضوع الاسم خاصة أو أنها يعني ألفه مستقلا لا أدري. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل له النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم يعني كما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحل منع من النساء والتزوج على أمهات المؤمنين، وأنه لا يحل له ذلك ولو أعجبه حسنهن إلا ما ملكت يمينه. وبعد ذلك كما جاء في الحديث عن عائشة لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، يعني تزوج ما شاء، ولكنه لم يتزوج بعد ذلك، فكان كانت المنة لله عز وجل أولا على أمهات المؤمنين بأن أكرمهن بعدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بعدهن، ثم الله أباح له ذلك فلم يتزوج، فحصلت المنة أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. الأول منع. لا يحل لك النساء لا يحل منع بها. لكن الله تبارك وتعالى يعني ذكر الأصناف وبنات عمك وبنات عمك. نعم لكنه بعد قال لا يحلك لك الإسلام بعده ولا أنت بدل منه ولا دم حسن إلا من ملك يمينك. إلا من ملك يمينك وبنات. نعم. لا يحلك النساء من بعد. يعني بعد يعني ما يعني بعد ما حصل من كونهن اخترنه صلى الله عليه وسلم منع يعني الله النبي يتزوج وأنه لا يحل ثم ذلك وحل له. إذن هذه ترتيب الآيات صارت منسوخة جاءت بعد الناس. لا هو أقول المصحف ترتيبها بالله. نعم. إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن ولكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك ليست هذه هي التي أحل له النساء. بس هذه لا يمادي متى نزلت يعني وهل يعني هذا الإحلال يعني بعدما كمل عددهن أو أن هذا كان يعني في أول أمر وتزوج بعدهن. ولكن الذي جاء نصا في المنع هو الآية الأخيرة هذه لا يحلك النساء بعده. وجاء بعد ذلك قول عائشة أنه ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أحل له جميع النساء أي يتزوج ما شاء. أقول الآية السابقة ما ندري هذه هل هي السؤال الآن الترتيب ترتيبها في المصحف يعني الآن الترتيب كما هو معلوم أن يا أيها النبينا إحنا في أزواجك هذه متقدمة ولا يحل لك جاءت متأخرة. نعم. ولكن هل الآية المتقدمة يعني جاءت بعد اكتمال زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته التسع الذي مات عنهن أو أنه كان قبل ذلك أو أنه تزوج ببعضهن بعد ذلك والآية جاءت بعد ذلك في منعه من أن يتزوج على زوجاته. وبعد ذلك جاء النص في قول عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله حتى أحل له جميع النساء. وهذا أيضا مما يدل على نسخ القرآن بالسنة لأن كونه حل له أن يتزوج من شاء ما شاء يعني نسخ هذه الآية التي هي في منع زواجه صلى الله عليه وسلم غير زوجاته. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني ثقة صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه الستة عن عطاء عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحابه الستة وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابه الستة عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أشهل بن حاتم قال ابن عون حدثناه قال ابن عون حدثناه عن فلان يعني هذا تقديم المبتدع على الخبر. قال يعني قال ابن عون حدثناه يعني أشهل قال حدثنا ابن عون عن فلان إلا أنه قدم يعني الفاعل على الفعل فصار مبتدا وخبر بدل ما كان فعل وفاعل صار مبتدا وخبر. هذا يأتي في بعض الأسانيد تقديم الفعل على الفاعل فيصير مبتدا وهذا يعني يأتي عن شعبة يعني في مواضع متعددة يعني يأتي في بعض الأسانيد عن شعبة يعني يقول في فلان حدثنا قال ابن عون حدثناه يعني الذي قال هو أشهل والذي قال حدثنا هو أشهل عن ابن عون عن فلان الذي بعده الذي فوقه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أشهل بن حاتم قال ابن عون حدثناه عن قال ابن عون حدثناه. نعم. قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته واحتبس فرجع وقد خرجوا قال فدخل وأرخى بيننا وبينه سترا قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء فنزلت آية الحجاب قال هذا حديث غريب من هذا الوجه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجعد بن عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عن شاد أبي عثمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك هو الجعد من دينار وكنيته أبو عثمان فيكون الجعد أبي عثمان لكن لو كان أبوه عثمان لكان يستقيم ويكون من قبيل هو فقد كنيته اسم أبيه وهو نوع من أنواع علوم الحديث فيظن التصحيح وأما هذا تصحيح بلا شك لأنه ليس ابن عثمان وإنما هو ابن دينار وكنيته أبو عثمان. عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور فقالت يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت إليك بها أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل فقال ضع ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عددكم كم كانوا قال زهاء 300 قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات الثور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم قال فقال لي أنس يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته متولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى آخر الآية قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبه وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والجعد هو أبو عثمان ويقال ابن دينار ويكنى أبا عثمان ويقال هنا قال ابن عثمان قال ابن هكذا في المطبوع والجعد هو ابن عثمان ويقال هو ابن دينار ويكنى أبا عثمان بصري وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه يونس بن عبيد شو التقريب جعد بن دينار اليشكري أبو عثمان الطيرفي البصري صاحب نعم. الحلي أو الحلي. الحلي نعم. بضم المهملة ثقة من الراوي. يعني إذا كان أبوه يعني مختلف في اسمه فيمكن أن يكون له وجه يعني كونه ابن عدنان ويكون موافقة كنية اسم أبيه. يعني إذا كان يعني إذا كان اختلف في اسم أبيه هل اسمه فلان أو اسمه فلان فيكون لذلك وجه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الأخ يفيد أن هذا الرجل أبو عثمان الجعد مر معنا في حديث 2831 2831 قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في يا بني من كتاب الأدب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس وهو الجعد هذا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ابن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. يعني أبوه يعني مختلف في تسميته وهنا قال أيضا كذلك في الآخر هنا كذلك نعم الجعد هو ابن عثمان ويقال هو ابن دينار ويكنى أبا عثمان. يعني كلام أقول كلامه هنا وهناك واحد يعني على أنه مختلف في اسمه وعلى هذا يعني إذن تكون كلمة ابن محتمل على الاحتمال ان اسم على احتمال ان اسم ابيه عثمان وليس دينار يعني يكون مستقيم. لكن اذا قيل ابو عثمان على اي الاحتمالين فليس صحيح على اي الاحتمالين سواء ابو عثمان او ابو دينار يكون مستقيما. واما كلمه ابن ما تستقيم الا على أن اسم أبي عثمان. والحافظ في التقريب ما ذكر شيئا عن الخلاف في اسم أبي. يذكر فائدة عن ابن كثير في قضية الآيات التي عندنا الآن قضية الإباحة والنص للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنها مثل آيات عدة المتوفى عنها زوجها في البقرة. قال ابن كثير بعد ذكر حديث عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فجعلت هذه أي وترجي من تشاء منهن الآية ناسخة للتي بعدها في التلاوة أي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها. هذه اختلف في معناها هل المقصود ترجي من تشاء منهن أي من أزواجه عليه الصلاة والسلام يعني بأن يعني يقسم لمن شاء ويؤخر من شاء فلا يقسم له أو أنها ترجي ما تشاء يعني من الواهبات, يعني من الواهبات يعني له أن يقبل من يريد وله أن يترك ما يريد. يعني ذكر عدة وجوه يعني, ولكن على يعني هذا على أحد الاحتمالات في تفسيرها, وأن المقصود من ذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم. تراجم زينب وزيد بن حارثة من البداية والنهاية. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: زينب بنت جحش ابن رياب الأسدية من أسدي خزيمة أول أمهات المؤمنين وفاة, أمها أميمة بنت عبد المطلب, وكان اسمها برة, فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب, وتكنى أم الحكم, وهي التي تزوجها أو وهي التي زوجه الله بها, وكانت تفتخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, فتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من السماء. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة, فلما طلقها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, قيل في سنة 3 وقيل 4 وهو الأشهر, وقيل 5, وفي دخوله عليه السلام بها نزل الحجاب كما ثبت في الصحيحين عن أنس, وهي التي كانت تسامي عائشة بنت الصديق في الجمال والحظوة, وكانت دينة ورعة عابدة كثيرة الصدقة, وذاك الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا, أي بالصدقة. وكانت امرأة صناعا تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء. قالت عائشة: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة من زينب بنت جحش, ولم تحج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودة, لقوله عليه السلام لأزواجه: هذه ثم ظهور الحصر. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يخرجن إلى الحج, وقالت زينب وسودة: والله لا تحركنا بعده دابة. قالوا: وبعث عمر إليها فرضها 12,000 فتصدقت به في أقاربها, ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد هذا. فماتت في 20, وصلى عليها عمر, وهي أول من صنع لها النعش, ودفنت بالبقيع. أول من صنع لها النعش؟ نعم, ودفنت بالبقيع. زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزة الكلبي القضاعي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل فأخذوه, فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد, وجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه وتبناه, فكان يقال زيد بن محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا, وكان أول من أسلم من الموالي, ونزل فيه آيات من القرآن, منها قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم, وقوله تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, وقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه, والمقصود أن الله تعالى لم يسمي في القرآن غيره, وهداه للإسلام, واعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وزوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة, فولد له أسامة بن زيد فكان يقال له الحب بن الحب, ثم زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش, وآخى بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب, وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة, وفي الحديث عند أحمد وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة. نعم, جزاكم الله خير.